الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد. قال المصنف يرحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا المطلوب من المسلم ومن الناس، أي يجتنبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب منهم، وهذا الذي ينجيهم يوم القيامة. وقال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قيد الأمر بالاستطاعة بعكس النهي، لأن النهي الأصل أنه يستطيع كل إنسان النهي، لأنه استمرار للعدم. وقد يوجد داعي قوي إلى فعل ذلك المحرم، لكن الأصل أنه مقدور على اجتنابه، بعكس الأمر فقد يعجز الإنسان عن بعض الأمر، فالوقوف في الصلاة مثلا، فإذا عجز عن الوقوف صلى قاعدا. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وترك المحرمات مقدم على فعل النوافل، على فعل المستحبات. فأن يجتنب الإنسان أكل الحرام مقدم على أن يصلي مثلا السنن الرواتب. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم. أهلكوا أي وقعوا في الخطأ وفي الإثم، وقد يقعون في الإثم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال عن أمر لا نفع فيه، فقد يسأل الإنسان سؤال، فقد يسأل النبي سؤال، فيشدد، فينزل التشديد. فلذلك المطلوب من الناس هو أن يتبعوا ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعلوا الأمر ويجتنبوا ما نهى عنه. وكذلك ينبغي على المسلم أن يجتنب افتراض المسائل التي لم تقع، وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لكن الأصل أن يجتنب المسائل التي لم تقع، ويكتف الإنسان بفهم ما ورد في الكتاب والسنة ويعمل به، فهذا الذي ينفعه. وأما كما فعل بني إسرائيل عندما أمروا أن يذبحوا بقرة، بدأوا يسألون موسى عليه السلام عن صفات تلك البقرة التي لم ينزل فيها شيء من الوحي، فشدد عليهم. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.